بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. باب من سئل عن علم وهو مشتغل في حديثه فتم الحديث ثم أجاب. قال: حدثنا محمد بن سنان والعوض. قال: حدثنا فليح بن سليمان الخزاع. وحدثنا إبراهيم بن المنذر والحزام. قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثنا أبي قال: جاء قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ لأن الأعراب يعني كانوا يعني لا يحسنون الآداب، يعني لا يعرفون كيف يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون آداب مجلس العلم. فالأعرابي يعني على فطرته وعلى يعني أمور باديته لا يعرف كثيرا من الآداب، ولا يعرف كيف يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قد قاطع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس، وهذا ليس من أدب التعلم ولا من أدب مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بحديث فيقاطع بشيء آخر يقطع كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه بالسكوت، ما أجاب عليه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه لم يرد عليه، ما أجابه. في هذا تعليم له أنه ما أحسن في طريقة السؤال، ما كان ينبغي له أن يصنع هكذا، بل كان الذي ينبغي له أن ينتظر حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه ثم يسأل إن بدا له السؤال. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ يعني ظن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله فلم يجبه على سؤاله من الأصل، وظن الآخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع سؤاله. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يعني هذه علامة من علامات الساعة، نزع الأمانة وقبض الأمانة ورفعها من الناس، هذا يوضحه ويؤكده حديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت. وينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، أي منتفقا وليس فيه شيء. يعني القلوب تكون يعني كما هي في الظاهر، لكن في الباطن فارغة ليس فيها إيمان. رفع الأمانة يعني دليل على رفع الإيمان، يعني الإيمان من الأمانة، من لا أمانة عنده فلا إيمان عنده. لذلك هنا يعني قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح الناس يتبايعون فلا تجد أحدا يؤدي الأمانة ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أظرفه وما أجلده وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا يؤيد هذا الحديث أن يعني الأمانة تنزع قبل قيام الساعة، هذا من علامات قيام الساعة، وهذا هو الواقع، يعني واقع الناس الآن، واقع المسلمين الآن، يعني يؤكد ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تعامل المسلمون فيما بينهم قل من يؤدي الأمانات إلى أهلها، يعني الإنسان يكون في ظاهر الصلاح ويكون مستقيما في المسجد، فإذا عملته بالدينار والدرهم وجدت الأمر بخلاف ما رأيته عليه في المسجد، هذا في الغالب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدل على يعني تحقيق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بهذا الشيء فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يزيد المؤمن إيمانا، يزيد المؤمن إيمانا حين يقفها على هذه الحقائق التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ يعني عشرات القرون، فوقع الأمر على ما أخبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني هذه الصورة الرئيسية أو الصورة المؤثرة، إن كان إضاعة الأمانة أوسع من هذا، لكن هذا أعظم ما في إضاعتها وأكثر تأثيرا، يعني أعظم الأمور، أعظم إضاعة الأمانة ضررا على المسلمين أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وقد كان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد معلوم لكل أحد. فالشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذا الباب يعلم أدبا من آداب طالب العلم، وهو أن طالب العلم ينبغي له ألا يقاطع المتحدث، يعني من أدب الطلب ومن أدب الحديث في العلم ألا تكون فيه مقاطعة، وإنما ينتظر بالحديث حتى ينتهي المتكلم والمتحدث من حديثه، فإذا انتهى يعرض عليه ما في نفس الإنسان. وكذلك إذا يعني اعترض إنسان أو تكلمه أو قاطعه ولم يرد عليه لا ينبغي أن يتأثر بذلك، بل يعني يعلم أن هذا كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم. باب من رفع صوته بالعلم، يعني للحاجة، لحاجة الناس إلى رفع الصوت بالعلم. إذا كان الإنسان يحدث عددا كبيرا ولا يصل إليهم كلامه إلا برفع صوته، يعني يستحب رفع الصوت لذلك حتى يبلغ صوته إلى الناس جميعا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، ومحمد بن الفضل عارم هذا لقبه، ما معنى عارم؟ أيوه المفسد، أحسن، الشرير المفسد. وهو كان رحمه الله بعيدا عن العرامة، يعني هذا اللقب ليس وصفا له، لا ليس وصفا له رحمه الله. قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاحي بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن إياس أو جعفر بن أبي وحشية، هناك أبو بشر آخر في نفس الطبقة، ما اسمه؟ أبو بشر بيان بن بشر. عن يوسف بن ماهك، عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. أرهقتنا الصلاة يعني دخل وقتها ونحن نتوضأ. فجعلنا نمسح على أرجلنا يعني من قلة الماء كانوا إيه لا يسبغون الوضوء لا يتمون غسل أرجلهم لقلة الماء عندهم كانوا في السفر الماء معهم قليل فإيه ما كانوا يتمون غسل أرجلهم إنما كانوا يمسحون نفسه. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. ويل للأعقاب من النار يعني إذا قصروا فيها فهذا فيه الوعيد. ويل الويل واد في جهنم هذا إيه وعيد لمن فعل هذا الفعل وأهمل فيه ولم يسبغ الوضوء فيغسل قدمه. هذا فيه رد على الرافضة الذين قالوا بغسل القدم بمسح القدمين بمسح القدمين جواز مسح القدمين هذا إيه هذا يعني خلاف ما تواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفة وضوئه أنه كان يغسل قدميه يغسلهما. فغسل قدميه يعني من أركان الوضوء. فالشاهد هنا الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته ليبلغ من عنده من المسلمين يبلغ المسلمين جميعا. رفع الصوت بالعلم للحاجة أمر مشروع بل مستحب. الإنسان يرفع صوته ليبلغ الناس وليسمع كل من كان معه خاصة إذا كان هناك جمع كبير ويحتاجون إلى رفع الصوت لهم فلا بأس بفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا هذه يقال لها ماذا؟ إيه؟ صيغ التحمل صيغ الأداء صيغ الأداء صيغ أداء الحديث كيف يؤدي الحديث إلى مستمع. حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. فالبخاري يرى أن هذه كلها واحد الصور هذه كلها واحد. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. لكن الذي عليه أكثر المحدثين التفريق يعني التفريق بينها يرون أن حدثنا لا تستعمل في الإجازة والقراءة على الشيخ العرض لكن أخبرنا تتسع. عندهم حدثنا وسمعت أرفع من أخبرنا أقوى منها أقوى منها. لكن الحجازيون والبخاري يعني قد من الحجازيين من يفضل القراءة على الشيخ على إيه على قراءة الشيخ أو السماع. لذلك فهم يسوون أو لا يفرقون بين أخبرنا وحدثنا. قال وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يعني يريد أن يقول إن الصحابة إن ابن مسعود استعمل الإيه الصيغتين حدثنا وسمعت. نعم. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. يعني المراد البخاري أنه لا إيه أن هذه الصيغ كلها إيه مقبولة، أنها صيغ مقبولة كلها يعني مما يعني يروى به الحديث. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء بغلان السفر. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر النبي كثير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. وإنها مثل المسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقه، يعني غالب الشجر يسقط ورقه أو الغالبية فيه أنها أن ورقه يسقط، يسقط يتحط في موسم الخريف وإيه ثم يخرج مرة أخرى يتجدد في موسم الربيع، هذا حال الشجر. لكن هناك من الشجر ما لا يسقط ورقه، لكن يعني منها يعني صورة من صور الشجر مثله النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم. لماذا؟ يعني لأن هذه الشجرة فيها منافع، يعني تنفع الناس وكل ما يخرج منها ينتفع به. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. افتح أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم لوجود كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. كان أبو بكر كان أبوه موجودا وأبو بكر كان عمر موجودا وأبو بكر وغيرهما من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان أصغر القوم. فاستحي أن يجيب وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون. قال فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل ليقرب العلم إلى الناس، لأن العلم يعني يسهل ويقترب من الأذهان بضرب الأمثال. ضرب الأمثال يعني يقرب المسائل ويفهم الشيء الذي يكون مشكلة. قد يكون الشيء مشكل وكقاعدة تشرحها نظريا يعني يكون فيها صعوبة في استيعابها، لكن حين تضرب مثالا بكثرة الأمثلة يتضح القاعدة، تتضح القاعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم لهذه الشجرة لما فيها من النفع. يعني النخلة كلها منافع، كل شيء منها من أولها إلى آخرها، يعني ما فيها شيء إلا وينتفع به. يخرج منها الثمار، هذا التمر والبلح وغير الرطب، وورقها نفسه يصنع في الإيه يصنع منه الخوص وغير ذلك. هذا كان يعني لا يزالون ينتفعون به. ومنه كذلك الليف يأخذونه منه، ثم جذعها يحرق ويستوقدون به. فكل ما فيها منافع ليس فيها شيء يهمل، يعني ما فيها شيء يرمى ولا ينتفع به، فكلها منافع ويعني ليس فيها يعني شيء ضار، هي كلها منافع. فكذلك المسلم الذي يقوم بالإسلام حق قيامه، الذي يعمل بتعاليم الإسلام ويتخلق بأخلاقه ويعامل الناس بالإسلام ويقوم بحق الإسلام يكون في هذه الصورة، يكون كله منافع للناس، يعني كل ما يصدر منه نفع إذا من اقترب منه انتفع منه، لأنه يعني يكون حريصا على نفع إخوانه، حريصا على الخير، حريصا على إغلاق الشر بين الناس. فإذا كان المسلم فيه جوانب من الشر فبقدر ما تكون فيه هذه الصفات الرديئة، بقدر ما يرتعد عن الإسلام، بقدر ما يكون غير يعني متصف بالإسلام الحقيقي، لا يكون مسلما كما أمر. الإسلام الحقيقي هو إسلام يغير صورة المسلم أو يغير صورة المرء حتى يكون إنسانا نافعا للناس جميعا ينتفع به حيث يحل، خاصة إذا كان الإنسان على علم وعلى بصيرة فإن النفع به يزداد، يعني حيث محل انتفع الناس منه. إذا كان على علم وتقوى لله عز وجل، جمع بين التقوى وبين العلم، فإنه يكون نفعه عظيم، يكون نفعه عظيما جدا للناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم بهذا ليقرب الصورة إلى الناس. قال رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا من إيه؟ من أداب التعلم. أداب التعلم طرح المسألة على السامعين لكي يشاركوا في العلم، ولكي يكون لهم حظ فيه، ولكي يعني يشحذ أذهانهم فيفكر الإنسان. إذا كان مجرد سامع ربما إيه يغفل ويعني يفكر في أمور أخرى ولا يكون حاضر الذهن، لكن إذا كان هناك يعني مناقشة بين الحاضرين وبين المتكلم والأمور تطرح عليهم وأسئلة وأجوبة، فهذه أنفع للسائلين لأنهم يشاركون في الأمر ويكونون مهتمين ويكونون في غاية الاستيقاظ، لا ينتفتون هنا ولا هناك ولا ينصرفون بقلوبهم عن المجلس بل يكونون مشاركين. هكذا هذا أدب ينبغي أن نستفيده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني، قال حدثنا سليمان ابن بلال، ابن بلال المدني الأعمش أرفع من هذا. قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. هذا سؤال لهم وتركهم يفكرون ويسمع منهم، فكل منهم يجيب بما عنده، ولو أجاب بإجابة خطأ لا بأس، لأنه الإنسان إذا سئل وأخطأ فإنه يكون يعني هذا يكون أدعى لحفظه، يحفظ المسألة. ليه؟ لأنه يعني أخطأ فيها فيريد أن يعرف الصواب، فإذا عرفه حفظه ولم ينسى. سئل إذا كان الإنسان يعني سئل فيها ثم أخطأ فيها فأجيب وعرف الصواب فإن المسألة تثبت في قلبه، يعني تثبت ويبعد أن ينساها، بخلاف ما إذا يعني الإنسان تحصل عليها بسهولة، مجرد أنها حصل عليها مجرد سماع، مجرد سماع فقط، لكن السؤال ينبه السامع ويجعله يستيقظ وينتبه إلى ما يلقى عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذلك مع أصحابه: حدثوني ما هي. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: ما تقول كذا؟ كيف تصنع في كذا؟ ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني ليس في هذا المسألة فقط، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا أراد أن يعلم أصحابه شيئا مهما يبدأهم بالسؤال: ما تقول في كذا؟ وما تصنع إذا حدث لك كذا؟ فكانوا يقولون إذا كان عندهم شيء أجابوا، وإلا قالوا الله ورسوله أعلم، فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت الإجابة في قلوبهم. فهكذا يعني ينبغي أن نستفيد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي. بعدها أخبر ابن عمر أباه، أخبر عمر أنه كان يعلمها وأنه استحيا، فقال عمر: لأن تكون قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. يعني عمر رضي الله عنه كان يعني حريص على إيه؟ على أن يكون ابنه عنده علم وعنده يعني ويجيب حتى يعني يظهر فضله، ويعني رجاء أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحب يعني، هذا ليس من حب الظهور وليس من حب الشهرة ولا الرياسة، وإنما هذا من التنافس في الخير. ويعني ينبغي هذا أن يكون المسلم حريص على هذا، أنه يعني لا يكتم شيئا يعلمه، بل ينشر هذا بين الناس، ويكون هناك تنافس في العلم وفي نشر العلم. وهذا يعني يشحذ الأذهان، ويعني يجعل الإنسان يعني يهتم وينتبه. إذا كان يجد غيره يسأله: ما تقول في هذه المسألة؟ ماذا عندك في كذا؟ يعني تذاكر العلم هو حياتهم. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم مجالسهم مجالس علم. إذا لقي بعضهم بعضا يقول: ما تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في كذا؟ ما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا؟ فيتذاكرون العلم. لذلك يعني نجد أنهم يقولون: إن هذا هذا قيل في مجلس مذاكرة، وهذا كان في مجلس، ويعني يفرقون بين مجلس السماع ومجلس المذاكرة. السماع يقرأ من كتابه، لكن المذاكرة يقول من حفظه، يكون فيها إيه؟ تنافس، وفيها تذاكر العلم. هذا ينبغي أن نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو تذاكر العلم والمساءلة فيه، يسأل بعضنا بعضا على سبيل التنبيه والتعليم، ليس على سبيل التعجيز ولا الفخر والخيلاء. قال: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه عز وجل أن يزيده علما، لفضل العلم ولشرفه. يعني ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم إلا لشرف العلم وفضله، إلا لشرف العلم ولفضله. وقل ربي زدني علما، فزيادة من العلم إذا كان الإنسان يبتغي بها وجه الله عز وجل فإن الله عز وجل ينفعه بها. زيادة من العلم أفضل من الزيادة من أي خير، من أي شيء أفضل من الزيادة من كل شيء، لأن العلم هو الذي يضيء للإنسان الطريق الصحيح. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني رب إنسان يعني يكون عنده إخلاص وعنده حماسة للدين، لكن يعمل للدين على غير علم فيضل ويضل. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاع، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الإنسان الذي يكون عنده حماسة للدين بدون علم فإنه كثيرا ما يضر أكثر مما ينفع. لماذا؟ لأنه يفتي بغير علم ويتصرف على غير علم، فيعني يفعل ما يظن أنه صلاح وهو فساد، فيفسد أكثر مما يصلح. فالعلم يعني قبل القول والعمل كما قال البخاري وكما سئل. قال رحمه الله تعالى: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. رأى على الشيخ أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمان ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات، لأنه هو يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر قر له. هذا صورته، صورة القراءة. قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني طريق صحيحة، هذه طريق صحيحة لأخذ العلم، أنه يعرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقره ويعني يوافقه على قوله. نعم. أيوه. قل. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يلزمان القراءة والسماع جائز. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس. هذا سيأتي، هذا سيأتي. قال: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأ لي فلان، يقرأ عليه ويقره فيعتمد وكأنه تلقى منه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف من أبي جميلة الأعراب عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربي وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، رضي الله بن موسى بن أبي المختار العبسي عن سفيان ثوري قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، لا بأس أن تقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ايه؟ لم يذكر. لما ما هو عبيد الله بن موسى عن سفيان؟ عبيد الله بن موسى عن سفيان. ها؟ إيه عن سفيان: إذا قرأ على المحدث فلا بأس. أن تقول حدثني. هذا هو. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري. دي لم تذكر بعد. ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائز. ما هو نفس الكلام الذي نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف تلميذ دمشق قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. يعني دخول المسجد هذا ليس من أداب المسجد، يعني هذا يدل على أنه لم يكن يعني عنده علم بحرمة المسجد وما يجب أن يحافظ على المساجد وأن تصان عن مثل ذلك. قال فناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متميزا في صورته، يعني لم يكن لا متميزا في جلسته ولا في هيئته ولا في لباسه ولا في شيء من الأمور، كان لا يعرف من بين أصحابه، يعني لا يهتم بمظهره ولا يلبس لباس شهرة يتميز بها عن غيره من أصحابه، بل كان يكون بينهم لا يعرف من بينه. لذلك كان الرجل الغريب يأتي فيقول أيكم رسول الله، أين رسول الله، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهره. قال والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. تشديد هنا يعني ليس معناه أنه يكثر من السؤال، إنما يؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم في كلام يستحلفه كما سيأتي، أنه كان كل كلمة إيه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله على قوله. فيعني الإنسان إذا كان يعني إذا رأى من السامع أنه ينتفع بذلك فيصبر عليه، يعني الصبر على المتعلم حتى يتعلم وعلى الجاهل حتى يتعلم، هذا أمر يعني يجب على المسلم أن يتخلق به وأن يعني يعرف هذا وأن يصبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر. فقال له فقال سل عما بدا لك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، كلها إقسام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الحديث أورده الإمام البخاري هنا لماذا يحتج به عليه؟ على إيه؟ العرض، أحسن، على جواز العرض، قراءة على العالم، قراءة العالم والعالم يسمع، لأن هو كان يسمع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقره يقول له اللهم نعم، لا يعيد وراءه وهو يسمع من إيه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله. الله أرسلك؟ قال نعم. ما قال له إن الله أرسلني، لم يسمع ضمام الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الذي قاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقره عليه. فيه هنا الحجة، فيه حجة على قبول خبر الواحد، على أن خبر الواحد حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إليهم فكان هذا الرسول حجة عليه. فمجيء ضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن عدم قبول لخبره، وإنما جاء ليستثبت لنفسه، يستثبت لنفسه، وهو سيذهب إلى قومه ويكون رسولا إليهم، وهو واحد ونفسه واحد، فهو دليل على حجية خبر الأحاد خلافا للمعتزلة الذين لا يقبلون أخبار الأحاد في العقائد. وهنا يعني هو يعني بدأ بالإيمان بالله عز وجل، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الله أرسلك، هذا من العقائد، من أصول الدين، وهو سيبلغ ذلك إلى قومه ويكون حجة على قومه. فخبر واحد حجة في دين الله عز وجل، سواء كان في العقائد أو في الأحكام أو غيرها. قال رحمه الله تعالى: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة. المناولة معناها أنه أن الشيخ يناول كتابه لطالبه، يسمى مناولة لذلك، يقول هذا كتابي، يعلمه بأن هذا كتابه فيناوله إياه. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، المناولة والإيه والكتابة، هما طريقان من طرق التحمل، طرق تحمل العلم، إما أن يعطيه الكتاب ويناوله إياه، هذا أيضا إيه مما يقبل في الدين. والطريق الثاني الذي أتى به في هذا الباب الكتابة، إذا كان الكتابة يعني من خط معروف وجاء بطريق مأمونة، هذا إيه أيضا مما يقبل في أخذ العلم. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، فبعث بها إلى الآفاق مكتوبة، هنا سيأخذون المصاحف ويقرؤون منها، يقرؤون منها، يعني هذا قبول الكتاب المكتوب في أخطر شيء وفي أهم شيء، وهو كتاب الله عز وجل. ونسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس. قال: حدثني إبراهيم بن شعبي، إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أوس، إسماعيل بن عبد الله بن أوس وابن أبي أويس. قال: حدثني إبراهيم بن سعد، هو الزهري، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، جده عبد الرحمن بن عوف جد أبيه، عن صالح وهو ابن كيسان، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، من يذكرهم؟ أي ابن سليمان بن يسار، أي عبيد الله، ومالك، مالك، و كيف تذكر مالك؟ سليمان ووسعي وخارجة، خارجة من؟ خارجة بن يدين، أي وعبيد الله، إذا عبيد الله قلت عبد الله ايه؟ وقاص بن محمد ايه؟ وعروة وخارجة بن زيد ايه؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سليمان بن يسار سعيد أبو بكر أبو بكر من هو؟ لا لا لا لا أيه؟ أبو بكر من من؟ من من؟ لا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يعني قيل لهم إنهم يعني جمعوا هذا الوصف لأنهم اجتمعوا في عصر واحد يعني كانوا في المدينة في عصر التابعين وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن إجماعهم يرى أنهم إذا اجتمعوا على شيء فيرى أن هذا إجماع يرى إجماعهم حجة في الدين إيه؟ هو في مختلف في السابع منهم مختلف السابع منهم أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين أمر الرجل أن يدفعه إليه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق يعني الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد الكتاب وجعل الكتاب حجة فلما كذبوه ولم يقبلوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لو كان الكتاب غير حجة ما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعتبرهم مكذبين فالكتاب حجة في دين الله عز وجل إذا كان طريق وصوله طريقا مأمونة فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قرئ عليه يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه لا قرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قرأه هو على إيه؟ على من بلغه وكان كتابه حجة على من بلغه هذا الكتاب هذا دليل على أن الكتاب حجة الكتاب إذا كتب كتابا إلى فلان الكتاب يعني صحيح ومعروف وطريق وصوله طريق مأمونة الكتاب يعتبر حجة ويكون طريقة من طرق التحمل طريقة صحيحة لا يعتبر هذا انقطاعا ولا عدم اتصال بين الراوي والراوي عنه بل تكون الكتابة صحيحة في حمل العلم كتب كتابا إلى غيره قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما عليه اسم من إيه أرسله فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله نقشه محمد رسول الله لا يقرؤون كتابا إلا مختوما هذا دليل على إيه؟ على قبول الكتاب أنه كان مقبولا لدى الناس واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والخاتم ما يضر يعني إذا كان الشيء الذي يعني إذا كانت الوسيلة غير مخالفة للشرع فلا بأس باستعمالها. كانت هناك وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل غير مخالفة لشرع الله عز وجل فلا بأس باستعمالها. قال فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. يعني هذا فيه أيضا تأكيد لاعتماد الكتاب، اعتماد الكتاب، وأن الكتاب يعتبر حجة في الدين، وسيلة من إيه؟ من طرق تحمل العلم وأخذه ونقل العلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع هذا الخاتم، لكن أبا داود رحمه الله قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، يعني وإن كان الذي العمل به هو الشائع بين الفقهاء، لكن أبا داود الذي أخرجه حكم عليه بالنكارة. الحديث رواه همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه. فقال أهل العلم أهل الحديث إن هماما أخطأ في هذا الحديث، وصوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فخلع الناس خواتيمه. هذا الثابت في هذا بهذا الإسلام. قال رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل بن عبد الله بن ويس قال حدثني مالك وابن أنس عن إسماعيل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا يعني من أبو طلحة جده؟ إيه؟ نعم، ما اسمه أبو طلحة؟ إيه؟ خالد بن زيد. خالد بن زيد العكس، يعني هذا زوج أم سليم أم أنس بن مالك. هذا إسحاق هذا أبو أنس يعتبر عمه من الأم، أنس عمه يعتبر عمه. فعبد الله هذا هو الذي ولد لأبي طلحة بعد الغلام الذي مات، فلما مات الغلام الذي فيه القصة المعروفة الشهيرة أن أم سليم لما ذهب أبو طلحة وجاء إليها فحدث ما حدث، فلما بارك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة في ليلتهما وولد له غلام، فبعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إيه؟ عبد الله. فكان هذا إيه؟ أبو إسحاق هذا. أبو إسحاق، فأنس يعتبر عم إسحاق هذا. أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وكان فاض في الحلقة جلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، خرج من المسجد وترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني بحث عن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس في مجلسه والدخول في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آواه الله يعني اقترب من الله فقربه الله عز وجل منه فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا لأنه جلس يعني متأخرا ما اقترب مثل الأول، فاستحيا الله منه، يعني الله عز وجل ما أخذه. وفي إثبات صفة الحياء لله عز وجل نثبتها لله عز وجل كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فاستحيا فاستحيا الله منه. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. استحيا أن ينصرف ويترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا الله عز وجل أن يؤاخذه. الله عز وجل أكرم وأقبل للعذر، ما أحد أقبل العذر من الله عز وجل، ما أحد يقبل العذر أكثر من الله عز وجل. فالله عز وجل حين استحيى هذا الرجل استحيى الله عز وجل. أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، أعرض وذهب لم يبادر بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا انذار شديد لمن يعرض عن تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيد شديد، لأن الله عز وجل إذا أعرض عن الإنسان يعني فهو خاسر من عز الله. إذا أعرض الله عز وجل عنه أعرض عنه برحمته، أعرض الله عز وجل عنه فلا يقبل منه رحمة ولا يؤيده الله عز وجل ولا يوفقه الله عز وجل. فهذا هذه عقوبة شديدة جدا للإنسان إذا آتاه الله عز وجل فرصة لكي يتعلم فيها شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يبالي ويعرض. قد يشغل الإنسان، لكن إذا كان معرضا زهدا في تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني من الذنوب العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة: ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. لذلك يعني كثير من المسلمين يعني يقعون في هذا الحال القبيح والعياذ بالله، انهم لا يقدرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها ولا يقيمون لها وزنا ولا يبالون بتعلمها ولا معرفة ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه، لا يبالون بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ومعرفة أموره في جميع شؤونه، لا يبالون بذلك، ويعني في أنفسهم يظنون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويقدرونه وهم غير مبالين بسنته، وهذا من غشهم لأنفسهم. هم ليسوا صادقين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل محبته الصحيحة ومحبته الحقيقية تظهر في اتباعه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة الصدق في محبته ودليل الصدق في محبته، وعدم تقدير سنته وعدم الاهتمام بها وعدم الإقبال عليها وعدم تعلمها ونشرها والعمل بها، هذا دليل على عدم الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجب لسخط الله والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. قال ما مدى صحة الحديث صوتان ملعونان صوت في فرح وصوت في حزن؟ رنة عند فرحة ورنة عند مصيبة أو صوت عند مصيبة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ما مدى صحة الحديث نزع القشور خطوة إلى القبور؟ نزع القشور لا أعرف ماذا المقصود بها، قشر الأرز وقشور النباتات التي كان يأكلها الرسول بقشرها، لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف شيء. قال ما فائدة تحويل الإسناد؟ فبعد أن جاء البخاري بإسناد العالي الذي هو مطلبه جاء بإسناد النازل وقد به، فما فائدة ذلك؟ يعني زاد بإسناد النازل فغالبا ما تكون فيه فائدة هو أن يصرح مدلس بالسماع، ويكون في الإسناد زيادة، هذا الإسناد فيه زيادة يعني هو يريد أن يذكرها في الحديث إلى غير ذلك من الفوائد التي يعني يلتفت إليها البخاري وينصرف لها ويريد الإسناد النازل لها. قال هل المرسل الخفي يكون على شرط مسلم؟ إذ إن مسلما يشترط المعاصرة ولم يشترط النخا. لا، ليس على شرطه. المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، يعني نص العلماء على عدم سماعه منه، هذا ليس على شرط مسلم ولا غيره، بل هو منقطع، نوع من أنواع المنقطع، فكيف يكون على شرط مسلمين؟ إنما شرط مسلم هو الحديث إذا رواية الراوي عمن عاصره ويعني لم يعني يصرح بسماعه منه مع إن كان اللقاء، المعاصرة مع إن كان اللقاء. قال سلس بول، عندي سلس بول بعد التبول فقط، فماذا علي أن أفعل بعد التبول فقط؟ إذا كان سلس البول مثلا بعد التبول يستمر مدة قليلة يعني بعد البول، فينبغي على من بهذه الحالة أن لا يتبول قبل الصلاة مباشرة، وإنما يعني ينتبه لهذا الأمر فيقضي حاجته من البول قبل الصلاة بمدة بحيث ينقطع البول ويدخل الصلاة وهو طاهر الثياب إذا كانت مدة قليلة. والغالب أن مثل هذا يكون من الوسواس، إن الإنسان إذا التفت إلى مثل هذا فإن الشيطان يتلاعب به، وإن الإنسان مثلا ربما يكون صحيحا لا شيء فيه، لكن الشيطان يهيئ له أنه نزل شيء، فإذا ذهب ليبحث وينظر يجد الشيء ينزل، لأن الإنسان عندما يعني تشد أعصابه لا بد أن يعني ينزل منه الدواء، فهو يعني الغالب في مثل هذه الحالات أنها تكون من الوسوسة وليس فيها مرض. المرض اللي الإنسان يكون عنده البول ينزل دائما هذا هي الحالة المرضية، لكن إذا كان يعني بعد البول يعني مدة قليلة فهذا في الغالب يكون من الوسواس. قال ما صحة حديث إلعنوهن فإنهن ملعونات؟ وما معناه؟ هذه زيادة غير صحيحة. حديث الصحيح الذي رواه مسلم صنفان من أهل النار من أمة أهل النار، لم أرهما أو لم أرهما، لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأشنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أما زياد لعنهن فإنهن ملعونات هذه زيادة غير صحيحة. قال مصلحة حديث نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتهم. هذا الحديث الشيخ الألباني أيضا قوى. قال كيف يفسر المروق من الدين الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج إذا لم يحمل على الكفر؟ فسره العلماء بأن الخوارج يعني شريعون في الأخذ في الاستدلال بالنصوص لا يتفقهون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفهمون معاني القرآن فيستدلون بالقرآن وبالنصوص في غير موضعها، لذلك يخرجون من الدين كما يخرج السهم أو الرمية، يعني السهم يدخل الرمية فيخرج منها لا يعلق منه بها شيء، يخرمها ثم يخرج منها. وهكذا الخوارج مع نصوص الكتاب والسنة لا يتفقهون في الدين ولا ينتفعون منه بشيء ولا يفهمون، وإنما يضعون النصوص في غير موضعها. قال يذكر بيت شعر منسوب لأبي طلحة أذكر شطرا منه يقول فيه أنا أبو طلحة واسمي زيد، وفيه أن اسمه زيد. كل يوم في سلاح طيب مشكور أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاح طيب طريق من زيد. أنا عارف أنه زيد خالد بن زيد لكن نراجعه إن شاء الله، شككني هذا القائد. زيد بن خالد؟ لا زيد بن فهد أحسنت. أيوه صحيح وزيد بن فهد. قال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل فإنك سميت على كلبك ولم تسم على الآخر؟ في شأن الصيد هل كانوا يصطادون بالكلاب؟ نعم هذا معروف، يعني الكلاب كانوا يصطادون بها الحيوانات البرية، يعني الأرانب والأشياء من هذا القبيل كانوا يطلقون الكلاب ويسمي على كلب، هذا من تيسير الله عز وجل لعباده أن الكلب ربما اصطاد وإيه، فإذا مات الصيد إذا مات الصيد وهو قد سمى على كلبه كأنه ذبحه اسمية كأنها ذبح، هذا من تيسير الله عز وجل لعباده. قال وما معنى إذا لغوت الإمام يخطب فلا جمعة لك؟ يعني لا جمعة يعني ثواب الجمعة، وثواب الجمعة لا يثبت لمن يلغو والإمام يخطب، هذا معناه ليس معناه أن الجمعة تبطل فيعني يجب عليه أن يعيد صلاتها. قال هل وسائل منع الحمل خالفة للشرع وهل يوجد وسائل شرعية؟ العزل جائز مع الكراهة، يعني إذا كان الإنسان يعزل فكان الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة العزل، الحديث جابر وغيره كنا نعزل والقرآن ينشد، وكان بعض الصحابة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي جارية هي ثانيتنا وأكره أن تحمل فأعزل عنها، قال لا عليك أن لا تفعل فإنه سيأتيها قدرها، وغير ذلك من الأحاديث. فالعزل جائز مع الكراهة، يعني الأولى تركه.